بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به قياسا لأمته حق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، بقيت بقية أو تنبيه يتعلق بالدرس الماضي، وهو ما يتعلق بالمعراج. قال: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى. دل الدليل كما في حديث، كما في قول ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه ليلة ما عرج به، أعطاه ثلاثا: الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة، وأن يغفر لأمته من مات منهم لا يشرك بالله شيئا، المقحمات. فهذه مما أوحى الله عز وجل إلى عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم حينما عرج به إلى السماء. قال: ما كذب الفؤاد ما رأى. هذه الآية فيها قراءتان، الجمهور قرأ بالتخفيف: ما كذب الفؤاد ما رأى، والمراد أنه ما أوهمه فؤاده أنه رأى ولم يرى، إنما رأى شيئا حقا صلى الله عليه وسلم. وقرأ أبو جعفر وغيره بالتشديد: ما كذب الفؤاد ما رأى، والمراد أنه ما كذب فؤاده ما رآه عين، ما رأته عينه، ما كذب فؤاده ما رأته عينه، والمعنيان على كل حال متقاربان. وما الذي رآه عليه الصلاة والسلام؟ في هذا أقوال لأهل التفسير، منهم من قال: ما كذب الفؤاد ما رأى هو رؤية نبينا صلى الله عليه وسلم لربه بقلبه، ومنهم من قال: المراد رؤية جبريل عليه السلام بعينه على الهيئة التي خلقه الله عز وجل عليها، ومنهم من قال: إنه رأى الآيات الكبرى العظيمة والمخلوقات العجيبة كسدرة المنتهى. ولا مانع من أن يقال إن كل ذلك داخل في قوله سبحانه وتعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، وصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. ثم عطف المؤلف رحمه الله بعد ذلك ذكر حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، وكأن المؤلف رحمه الله قد عنى له أن يسوق جملة من المسائل الغيبية التي على المسلمين أن يعتقدوها، إذ قد دل عليها الدليل والمؤلف كما مر معنا في الدرس الأول لم يلتزم ترتيبا معينا، وإنما يبدو أنه كتب هذه العقيدة بحسب ما عنا له، فهذا أوان سوق جملة من المسائل الغيبية. فذكر المعراج، ثم أتى إلى الحوض، بعده الشفاعة، وبعده الميثاق، وهكذا. حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك مجمع الماء العظيم والمورد الكريم الذي التي أعطاه نبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وعندنا فيه مسائل. المسألة الأولى: ما هو الحوض؟ المراد بالحوض في اللغة مجمع الماء، فمجمع الماء في لغة العرب هو الحوض. وأما المراد بالحوض في الاصطلاح الشرعي في مباحث الآخرة، المراد ذاك المجمع العظيم للماء الذي يضعه الله سبحانه وتعالى في عرصات القيامة إكراما لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وترد عليه أمته ويذاد عنه من يذاد. وقد جاء وصفه في السنة كما سيأتي بجملة من الصفات التي تدل على أنه حوض عظيم جدا. والأقرب وهو الذي عليه الأكثر أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم يكون قبل الصراط، وليس لمسألة الترتيب هذه قاطع، ولكن الأقرب والذي عليه الأكثر هو أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصراط، والعلم عند الله عز وجل. المسألة الثانية: من يرد حوض النبي عليه الصلاة والسلام هم أمته، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، هم رواد هذا الحوض، هم الذين يسقون منه، هم الذين يشربون منه صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ترد عليه أمتي يوم القيامة. وأول من يرده فقراء المهاجرين، كما دل على هذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيما خرج الترمذي وابن ماجه وغيرهم. وعلى كل حال، فالذين يريدون هذا الحوض أمة عظيمة جدا، وأناس كثر جدا، حتى إنه جاء في حديث زيد بن أرقم، وهو حديث فيه بحث لكن من أهل العلم من حسنه، وهو أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلوا منزلا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنتم بجزء من 100,000 جزء ممن يرد علي الحوض. فلما سئل زيد رضي الله عنه: كم كنتم؟ قال: كنا سبعمائة أو ثمانمائة. وفي العدد اختلاف في الروايات، لكن منها أنهم كانوا بين 700 و800. فانظر إلى هذا العدد العظيم جدا، إذا كان 700 800 أو 900، هم مجرد جزء من 100,000 جزء ممن يرد حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أن الذين يريدونه أمة عظيمة جدا. والمسألة الثالثة: الأدلة على ثبوت الحوض. لم يرد التصريح بثبوت الحوض في كتاب الله جل وعلا، وهذا شيء نادر، بل قد يقال إنه الموقف الوحيد من مواقف القيامة المشهورة التي لم ترد في القرآن، إذا ضممناه إلى القنطرة، على القول بأن القنطرة جسر مستقل وليست جزءا من الصراط. أما إن كانت جزءا من الصراط فإن الصراط قد جاء ذكره بالمعنى على الصحيح بقول الله جل وعلا وإن منكم إلا واردها. المقصود أن الحوض لم يرد التصريح به في كتاب الله جل وعلا، ومن أهل العلم من قال إنه قد ورد ذكره بدلالة التضمن أو بدلالة اللزوم من قول الله جل وعلا إنا أعطيناك الكوثر، باعتبار أن ماء الحوض إنما هو من الكوثر، فإذا ذكر الكوثر فيندرج تحت هذا ذكر الحوض، والله عز وجل أعلم. وعلى كل حال الأدلة الصريحة الصحيحة الكثيرة على أن هذا الحوض حق هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأحاديث الدالة على ثبوته وصفاته وغير ذلك مما يتعلق به أحاديث كثيرة جدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ساق الشارح ابن أبي العز جملة من هذه الأحاديث ونبه على أن شيخه ابن كثير قد ساق جملة من هذه الأحاديث كما في كتابه البداية والنهاية، وأوسع جمعا لهذه الروايات كان من ابن حجر رحمه الله في كتابه الفتح، فإنه عدد الرواة من الصحابة لأحاديث الحوض فبلغ ما جمعه أكثر من 50 صحابيا، وذكر أن بعض المتأخرين أوصل هذه الروايات إلى أكثر من 80 صحابيا، 80 أو أكثر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رووا أحاديث الحوض، وربما كان للصحابي الواحد أكثر من حديث. وفي الصحيحين عدة منها من رواية نحو من 20 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بقية الروايات منثورة في السنن والمسانيد والمصنفات والمستخرجات وغيرها من كتب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال ليس ثمة فرق عندنا معشر أهل السنة والجماعة لكون هذه الأحاديث قد بلغت مبلغ التواتر، وهي قد بلغته دون شك أو لم تبلغ، فالاعتقاد إنما يثبت بدليل واحد ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جاء في آية من كتاب الله، وكون ذكر الحوض إنما جاء في السنة دون القرآن أو أنه جاء في سنة أحد دون متواترة على فرض ذلك، فإن هذا لا يغير شيئا عندنا معشر أهل السنة والجماعة، فالعبرة عندنا الثبوت للتواتر. مع ذلك يقال إن الأحاديث الواردة في حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغت مبلغ التواتر دون شك. المسألة الرابعة مما يجب اعتقاده أن هذا الحوض الكريم موجود مخلوق الآن، وليس أنه يخلق يوم القيامة، وذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني فرط لكم وإني شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوض الآن وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. كشف للنبي عليه الصلاة والسلام عن حوضه عليه الصلاة والسلام فرأه، فدل هذا على أنه موجود مخلوق، فهذا مما يجب اعتقاده لأنه شيء قد ثبت الدليل به من مسائل الغيب. المسألة الخامسة: الفرق بين الحوض والكوثر. بين الناس من يخلط بين الحوض والكوثر، فربما جعلهما شيئا واحدا، ولربما وجدت شيئا من هذا التقرير في بعض كتب التفسير أو شروح الحديث. الصواب أنهما شيئان بينهما ارتباط، هناك علاقة بين الحوض والكوثر، وإن كان هذا شيء وهذا شيء. والفرق بينهما يظهر من أربعة أوجه: أولا من جهة المعنى، فالذي جاء في الكوثر أنه نهر كما ثبت في الصحيح، نهر وعدني الله عز وجل إياه، والنهر ماء جار، هكذا تعرف العرب في لغتها من كلمة نهر. وأما الحوض فإنه مجمع ماء، ومجمع ماء قار وليس شيئا سيالا ماضيا، فهناك فرق من جهة المعنى. ثانيا أن الكوثر أصل الحوض، ومنه الحوض يمد، أي أن الماء الذي في الحوض إنما هو من الكوثر. ويدل على هذا ما ثبت في الصحيحين من إخباره صلى الله عليه وسلم عن الكوثر، فأخبر أنه نهر وعده الله إياه عليه خير كثير، هو حوض، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة. وعند مسلم رواية قال عليه خير كثير عليه حوض. فإذا جمعت هذا الحديث إلى حديث أبي ذر في صحيح مسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم عن الحوض: يشخب فيه ميزابان من الجنة، يشخب يعني يسيل، يشخب فيه ميزابان من الجنة. علمنا حينها بالجمع بين هذين الحديثين أن الماء الذي يسيل في الحوض إنما كان من الكوثر، فالحوض أصله ماء الكوثر. ثالثا يختلفان في المكان، فالحوض في عرصات القيامة، والكوثر نهر في الجنة. ورابعا يختلفان من جهة أن الكوثر فيما نعلم خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، إنا أعطيناك الكوثر. وأما الحوض فقد روي أنه يكون لغيره من الأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام، أنه يكون لهم أحواض، وإن كان حوض نبينا صلى الله عليه وسلم متميز بعظمته وصفاته وكثرة رواده. والمسألة مبنية على حديث سمرة رضي الله عنه عند الترمذي، والحديث فيه بحث طويل من جهة ثبوته. لكل نبي حوض. من أهل العلم من صححه أو حسنه، ومنهم من ضعفه، والعلم عند الله عز وجل. نأتي الآن إلى المسألة السادسة، وهي صفات الحوض. الذي يظهر من مجموع ما روي في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي وقفت عليها، يمكن استخلاص أن هذه الصفات ترجع إلى ما يأتي. أولا أن ماء الحوض أبيض من الثلج أو اللبن أو الورق، جاءت روايات بهذا، في بعضها أنه أبيض من الثلج، وفي بعضها أنه أبيض من اللبن، وفي بعضها أنه أبيض من الورق يعني الفضة. والعرب تضرب المثل لبياض الشيء بالورق يعني الفضة. المقصود أنه أبيض اللون جدا. ثانيا أنه أبرد من الثلج، أنه أبرد من الثلج. ثالثا أن ريحه أطيب من المسك. هذه الصفات يا إخوتاه حق، والله إن هذا الحوض لعلى هذه الشاكلة العجيبة التي تدل على أنه من أحسن ما يكون وأجمل ما يكون، فاستشعر هذا المعنى وأنت تسمع ذلك. رابعا أن طعمه أحلى من العسل، هكذا ثبت في الصحيحين، نسأل الله من فضله. في رواية عند مسلم أحلى من العسل باللبن، أحلى من العسل باللبن. خامسا أن آنيته من الذهب والفضة، وأنها كثيرة جدا، حتى قال صلى الله عليه وسلم إنها كعدد نجوم السماء، بل قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، كما في صحيح مسلم، أكثر من عدد نجوم السماء. وهذا والله حق، جزاك الله خير، أكثر من عدد نجوم السماء، ونجوم السماء عددها كثير جدا جدا. فهذه الآنية أو الكيزان لهذا الحوض بهذا العدد، بل أكثر، أكثر من عدد نجوم السماء. الأمر السادس أن هذا الحوض يشخب فيه ميزابان من الجنة، الذي يبدو والله أعلم أن هذا يكون من الكوثر كما سبق. المسألة أو الوصف السابع أنه حوض واسع جدا، حتى قال صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر، وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم طوله شهر وعرضه شهر، فهذا يدل على أنه واسع جدا. وقد جاءت روايات عنه صلى الله عليه وسلم تبين لنا أنه شيء واسع جدا، وهي روايات كثيرة في الصحيحين وغيرهما، من أن هذا الحوض كما بين أيلة وعدن أو أيلة التي هي على خليج العقبة في شمال البحر الأحمر، وما بين أيلة وصنعاء أو أيلة وعدن، أو ما بين المدينة وبيت المقدس، أو قال كما بين مقام وعمان إلى غير ذلك. وثمة بحث طويل في هذه الروايات المتعلقة بذكر هذه المسافات، والأقرب من أجوبة أهل العلم فيها أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد تقريب العلم بسعة هذا الحوض لا على إرادة المسافة المحققة، هذا أقرب ما يقال في ذلك، والعلم عند الله عز وجل. ثامنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن طوله كعرضه وأن زواياه سواء. طوله كعرضه جاء هذا في حديث أبي ذر عند مسلم، وزواياه سواء جاء هذا في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند مسلم أيضا. فإذا جمعت بين كونه زواياه سواء وأن طوله كعرضه يتبين لك أنه مربع الشكل، وهذا الذي توارد عليه كثير من أهل العلم، فذكر هذا القاضي عياض وأبو العباس القرطبي والطيبي والمناوي وكثير من أهل العلم نصوا على هذا المعنى. رأيت لبعض المعاصرين وصفه بأنه مدور، يعني أنه على شكل دائري، وهذا شيء ما وقفت عليه عند أحد من المتقدمين، والظاهر والله أعلم أنه قول بعيد، وذلك أن الزوايا والطول والعرض إنما تكون في المضلعات ولا تكون فيما هو مدور الشكل. ولذلك إبراهيم الحربي في غريب الحديث، وهو متقدم أظنه متوفى في 285، عرف الزاوية وأشار إلى هذا الحديث وأن زواياه سواء. قال الزاوية أنه إذا انتهى الطول ثم انعطف العرض فتلك الزاوية، فطوله كعرضه وزواياه، قال وزواياه سواء تدل على أن طوله كعرضه، تدل على أن طوله كعرضه، هذا كلامه أو بمعناه. فالذي يظهر الله أعلم أنه مربع، بل أنه كامل التربيع، أنه كامل التربيع، طوله كعرضه وزواياه سواء. والبحث في هذا لا يعد أن يكون محاولة للتفقه في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا من التنطع أو التنقير عن شيء لم يرد لنا خبر به، إنما هذا محاولة للتفقه فيما ورد. وكونه صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام هو لأجل أن نفهمه وأن نستوعبه ثم أن نعتقده، والعلم عند الله عز وجل. أخيرا وهو الأمر التاسع، أثر شربه. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أن من شرب منه شربة لم يظمأ بعد ذلك أبدا. هذه ثمرة عظيمة تدل على فضل كبير من الكريم الوهاب سبحانه وتعالى، أن من شرب من هذا الحوض فإنه ينتهي بالنسبة له الظمأ، لا يعود يظمأ بعد ذلك أبدا. وجاء أيضا عند أحمد ولم يسود وجهه أبدا. فهذا من آثار شرب أو الشرب من هذا الحوض، نسأل الله جل وعلا من فضله. المسألة السابعة، من يذاد أن يطرد عن هذا الحوض. علمنا أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم موعودون بالشرب من هذا المورد الكريم، ولكن دل الدليل أيضا على أن ثمة أناسا من هذه الأمة سوف يبعدون ويطردون ويحال بينهم وبين الورود والشرب من هذا الحوض الكريم. والذي يظهر والله أعلم أن من يذاد عن الحوض ثلاثة أصناف. أولا المرتدون، من كان من هذه الأمة ثم نكص على عقبيه وارتد عياذا بالله فإنه لا حظ له من الشرب يوم القيامة من هذا الحوض، ف فهذا قد كفر بالله وكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يسقى من حوضه؟ ويدل على هذا روايات عدة عنه صلى الله عليه وسلم أخبر فيها أنه يرد عليه أقوام حتى إذا عرفهم عرف أنهم من أمته من حيث الأصل، ثم حيل بينه وبينهم فيقول أصحابي، في رواية يقول أصيحابي، وفي رواية يقول إنهم مني، في رواية يقول أمتي، ثم يقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم القهقراء. فهذه فئة من الناس كانت من هذه الأمة وارتدت ورجعت عن دين الله عز وجل، وقد وقع هذا في عهد الصحابة، فإن أناسا قد كانوا أسلموا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووفد منهم من وفد إليه في عام الوفود، فكانوا في ذاك الوقت قد حكم أو محكوم لهم بأنهم من الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولذلك تقول الملائكة إنك لا تدري لا تدري، لم يكن يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، فظن أنهم على ما كان يعلم من ثبات على هذا الإسلام، ولكنهم ارتدوا. ومعلوم ما كان من الردة من بعض جفاة الأعراب من بني حنيفة، بكر بن وائل، بني أسد وغيرهم من تلك القبائل التي ارتدت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن بحمد الله منهم أحد من المهاجرين والأنصار. فهؤلاء فئة ممن يذاد عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما أورد البياقي في كتابه البعث والنشور الروايات التي جاءت في من يطرد عن هذا الحوض، نقل عن أبي سعيد الدارمي رحمه الله أنه قال: تأويل هذا عندنا في أهل الردة، تأويل هذا عندنا في أهل الردة. الصنف الثاني هم المحدثون المبتدعون من المنتسبين إلى هذه الأمة، وقد جاء في عدد من الروايات أنه يقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. هكذا ثبت في الصحيحين، في رواية عند البخاري: سحقا سحقا لمن غير بعدي. فهذا التغيير والتبديل والإحداث في دين الله جل وعلا، أصحابه متوعدون بأن يبعدوا ويحال بينهم وبين الشرب من هذا الحوض الكريم. الصنف الثالث بعض العصاة، من العصاة من يذاد عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما ثبت في هذا الباب قوله عليه الصلاة والسلام: إنه سيكون عليكم أمراء يأمرونكم بما لا يفعلون، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، ولن يرد علي الحوض، ولن يرد علي الحوض. وهذا حديث صحيح ثابت من رواية جمع من الصحابة كابن عمر وكعب بن عجرة وخباب بن الأرد، حذيفة والنعمان بن بشير وابن مسعود وغيرهم ممن روى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين يصدقون هؤلاء الأمراء الظلمة الفجرة بكذبهم أو أنهم يعينونهم على ظلمهم، فإنهم متوعدون بهذا الوعيد، ولن يرد علي الحوض. فهذا يدل على أن من أهل المعاصي من قد يذاد ويطرد عن ورود حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلم عند الله جل وعلا. انتقل بعد ذلك إلى المسألة الثامنة، وهي الإجابة عن شبهة يريدها أعداء الصحابة من الرافضة وغيرهم، الذين يزعمون أن حديث الحوض دليل على ردة عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا قالوا وقبحهم الله، وقبح الله مقالهم. وقبل أن أجيب عن شبهتهم أبين أن الوجه الصحيح في فهم هذه الأحاديث التي فيها إخباره صلى الله عليه وسلم عن أولئك المطرودين عن حوضه ووصفهم بأنهم أصحابه، الجواب عن هذا أن يقال إن الصحبة في هذه الأحاديث لا تعدو أن تكون إما صحبة لغوية أو صحبة شرعية، وإن كانت صحبة لغوية فإن المعنى أن هؤلاء أناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم قد تلبسوا بما تلبسوا به من الأسباب التي منعتهم من ورود الحوض كما ورد كما سبق. ومعلوم أن الصحبة في اللغة تثبت بأدنى ملابسة، وشواهد هذا في اللغة وفي الكتاب والسنة كثيرة. الله جل وعلا ذكر أصحاب السفينة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن كنا صواحب يوسف، ولم يزل الفقهاء يقولون هذا قول أصحاب أبي حنيفة وهذا قول أصحاب الشافعي، وهم يعني الذين يقصدون بهذا هم من المتأخرين الذين ما لقوا أبا حنيفة ولا لقوا الشافعي، فهذا لوجود ملابسة وارتباط بين هؤلاء ومن نسبوا إليه في الصحبة، فيقال هؤلاء من أصحاب كذا، فلكونه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيقال لهم أصحابي، ويكون قوله في الأحاديث الأخرى أمتي أمتي مفسرا لقوله أصحابي أو أصيحابي. الوجه الثاني أن يقال إن الصحبة ها هنا هي الصحبة الشرعية التي تنطبق على كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وكان مؤمنا به، فيقال إنه قيل لهم ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أجاب بعلمه وهو لا يعلم الغيب كما سبق، فهؤلاء أناس عرفهم عليه الصلاة والسلام كأنهم من أصحابه ممن وفدوا عليه وآمنوا بين يديه، لكنهم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام ارتدوا، وحادثة الردة لا تخفى عليكم، فيكون وصفهم باعتبار حالهم التي كانوا عليها إبان عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك ارتدوا عياذا بالله. ولسنا ننازع في أن أناسا من أولئك الأعراب قد ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه وأصحابه، فهؤلاء هم الذين يرادون بقوله أصحابي أو أصيحابي، كما قال أبو سعيد الدارمي فيما ذكرته آنفا تأويل هذا عندنا في أهل الردة. أما عن شبهة الرافضة وأذنابهم الذين قالوا إن هذا الحديث دليل على ردة الصحابة رضي الله عنهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أصحابي فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم القهقراء. إذن الصحابة بمقتضى هذا الحديث في زعمهم قد ارتدوا، وحاشاهم رضي الله عنهم وأرضاهم. والجواب عن هذا من أربعة أوجه: أولا أن يقال لهم كيف عرفتم أن الصحابة ارتدوا؟ ما ظنكم أن يكون جوابهم من خلال هذه الأحاديث؟ طيب، ومن الذي روى هذه الأحاديث؟ الصحابة الذين هم إيش؟ مرتدون. والسؤال: أتقبل رواية مرتد؟ أجيبوا يا جماعة، لا تقبل رواية مرتد. إذن الشبهة ساقطة من أصلها، لأن دليلكم على ردتهم رواية مرتد، والمرتد لا تقبل روايته، فسقطت الشبهة من أصلها. ثانيا، كلامكم مقتضى أن الصحابة رضي الله عنهم إنما أخبروا في هذه الأحاديث بذمهم وكشف سترهم وعيبهم، أفيفعل هذا عاقل؟ بمعنى هذه الأحاديث رواها لنا جم غفير من الصحابة الذين هم في زعمكم مرتدون بنص هذه الأحاديث. إذن كان الصحابي منهم يروي ما يكشف سوءته وعيبه وخبيئة نفسه، ويقول يا قوم أنا مرتد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فهو يعيب نفسه بنفسه بهذا العيب العظيم. وهؤلاء الصحابة عندكم كفار مرتدون، لكنهم يتظاهرون بالإسلام، يعني هم في الحقيقة ماذا؟ منافقون يظهرون الإسلام. أفيتأتى هذا من عاقل؟ منافق يكشف على الملأ بالرواية الفصيحة الصريحة أنه مرتد؟ أجيبوا يا جماعة، هل يتأتى هذا أن منافقا يروي أنه كافر مرتد؟ لا يفعله عاقل، ولا يمكن أن يصدر من عاقلين. ثالثا، الذي أخبرنا بهذه الأحاديث هو الذي أخبرنا بأن الصحابة رضي الله عنهم يريدون على حوضه عليه الصلاة والسلام. فسبق معنا أن عند الترمذي وغيره أن أول من يرد على الحوض فقراء المهاجرين، بل في مسند أحمد أن فقراء المهاجرين يزدحمون على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك في البخاري أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار أن موعدهم الحوض، كما في حديث أسيد بن حضير قال إن موعدكم حوضي. وفي رواية مسلم لهذا الحديث قال إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ومر بنا حديث زيد بن أرقم وفيه إخباره صلى الله عليه وسلم أنهم جزء من 100,000 جزء ممن يريدون حوض النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأحاديث التي تدل على أن الصحابة واردون دون شك لهذا الحوض الكريم وعليه. فإذا قبلتم تلك الأحاديث فاقبلوا هذه، وإن رددتم هذه فعليكم أن تردوا تلك. فهمنا يا جماعة؟ بمعنى إما قبول الأحاديث في الحوض كافة أو أن ترد كافة. إن رددتموها سقط كلامكم وسقط اعتقادكم وسقطت شبهتكم، وإن قبلتم تلك الأحاديث فأنتم ملزمون بقبول هذه الأحاديث التي تدل على قبول هذه الأحاديث التي تدل على أن الصحابة واردون للحوض قطعا. أما هذا التناقض فما هو إلا دليل على أنكم من أهل الأهواء. ومتى ما أخذنا بالأحاديث جميعا تبين لنا أن الصحابة الذين هم صحابة ليس منهم أحد مراد بقوله في تلك الأحاديث فأقول أصحابي أصحابي. إن يا جماعة طيب. الوجه الرابع أن يقال إنكم إذا أتيتم إلى أحاديث الحوض جعلتم هذه الأحاديث التي فيها بيان من يطرد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأس أولئك عندكم أبو بكر وعمر وعثمان وإخوانهم من المهاجرين والأنصار، أليس كذلك؟ فنقول إنه باتفاق بيننا وبينكم أن عليا والحسن والحسين رضي الله عنهم من الصحابة، أليس كذلك؟ باتفاق بيننا وبينهم أن عليا والحسن والحسين من الصحابة. وعليه فإذا كانت أحاديث الحوض تدل على أن أبا بكر وعمر وعثمان وإخوانهم من الصحابة رضي الله عنهم كفارا مرتدين من أصحاب النار، فليكن علي والحسن والحسين كذلك. لماذا؟ لأن أولئك صحابة وهؤلاء صحابة. إذا جعلتم أبا بكر وعمر كفارا مرتدين فليكن الذين تعظمونه وهم علي والحسن والحسين كفارا. وأي جواب تجيبون به على هذا الإيراد، أي جواب تجيبون به على هذا الإيراد هو جوابنا عليكم في قولكم. فهمنا يا جماعة؟ يعني لو قلت نحن قد استثنينا عليا والحسن والحسين بمقتضى أدلة أخرى، فإننا سنقول ونحن استثنينا أبا بكر وعمر وعثمان والمهاجرين والأنصار بمقتضى أدلة أخرى، إذن ما لكم وما للسنة؟ أنتم أبعد شيء عن السنة، أنتم أعداء السنة، فما لكم والاستدلال بها وهي عليكم بكل حال. الأحسن لكم أن تستدلوا بأشياء أخرى تتناسب مع ما أنتم عليه من الضلال، ودعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبء استدلالكم الساقط. الله جل وعلا أعلم. انتقل بعد ذلك إلى المسألة التاسعة. أحاديث الحوض يا إخوتاه فيها درس عظيم من دروس الاتباع والحث على لزوم السنة والترهيب من تنكب طريقها والإحداث في دين الله جل وعلا. على المسلم أن يقف طويلا عند قوله صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن بدل بعدي، سحقا سحقا لمن غير بعدي. احذر البدعة، احذر الإحداث والتغيير والتبديل في دين الله جل وعلا، إلزم السنة حتى تكون من أهل هذا الفضل العظيم، هو أن تكون ممن ينال شربة من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويا هناء من نال ذلك. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يذم ويدعو على من لم يقنع بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فذهب يبتغي غيرها فغير وبدل. هذا الحديث ضعه نصب عينيك، كما أن هذا الحديث اجعله في نحر كل محدث مبتدع في دين الله جل وعلا، سحقا سحقا لمن غير بعدي. شيء من دين الله عز وجل، شيء ينسب إلى الدين، شيء يتعبد به لله جل وعلا، يكون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا خير فيه، وسحقا لمن ابتغاه. إذن لا دين يدان الله سبحانه وتعالى به إلا ما كان من طريقه عليه الصلاة والسلام، أما شيء يدان الله به بعده فهذا والله شيء لا خير فيه البتة، ولا يوصل إلى مرضات الله عز وجل، بل يوصل إلى العكس. ليس في خلاف السنة ابتغاء ثواب، هكذا قال أهل العلم. شر الأمور محدثاتها، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة العاشرة، المخالفون للحق في مسألة الحوض. ثمة أناس أنكروا حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الإنكار يا إخوتاه قديم، برز في آخر عهد الصحابة، وممن عرف واشتهر بهذا أحد الأمراء في عهد بني أمية، وهو عبيد الله ابن زياد، وكان ناصبيا، وكان ممن ينكر حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد حاججه من لقيه من الصحابة وبينوا له الدليل، ومن ذلك ما أخرج أبو داود أن أبا برزة الأسلمي رضي الله عنه قد سأله عبيد الله هذا عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل سمع فيه شيء منه عليه الصلاة والسلام؟ فأجاب بأنه ما سمع منه مرة ولا مرتين ولا ثلاثا ولا أربعا ولا خمسا، بل أكثر من ذلك. وهذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مكثرا من ذكر أحاديث الحوض، وهذا ما يفسر لنا سببا من أسباب كثرة رواية أحاديث الحوض. ثم قال رضي الله عنه: فمن كذب به فلا سقاه الله منه، فمن كذب به فلا سقاه الله منه. نحن نقول كما قال هذا الصحابي رضي الله عنه: من كذب بالحوض فلا سقاه الله منه. ومن ذلك أيضا ما حصل مع أنس رضي الله عنه، وهو ما أخرجه ابن المبارك وأبو يعلى والبيهقي وغيرهم بإسناد صحيح عنه رضي الله عنه، أنه دخل على عبيد الله هذا وهو وأصحابه يتمارون في الحوض، فقال رضي الله عنه: ما ظننت أن أعيش إلى اليوم الذي أسمع فيه من يتوارى في حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد خليت خلفي عجائز المدينة، أو قال: وقد تركت خلفي عجائز المدينة ولا يصلين صلاة، أو ولا تصلي الواحدة منهن صلاة إلا سألت الله عز وجل أن يسقيها من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدلنا على أن من المعروف في عهد الصحابة ومن الذي أقره الصحابة الدعاء في الصلاة، يعني يكون الإنسان ممن يسقى من هذا الحوض الشريف. المقصود أن الصحابة رضي الله عنهم بينوا لعبيد الله بن زياد ثبوت هذا الحديث، وجاء في مسند أحمد ما يدل على أنه رجع عن هذا الإنكار. المقصود أن هذا ممن أنكر ما جاء في الحوض. كذلك اشتهر عند أهل العلم أن الخوارج وكثيرا من المعتزلة أيضا ينكرون حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأضف إليهم الجماعة التي تسمى اليوم بالقرآنيين، وهم في الحقيقة أعداء القرآن والكفار بالقرآن كما هم كفار بالسنة. إضافة إلى جماعة من العقلانيين المعاصرين الذين أيضا ينكرون حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وإنكار هؤلاء وهؤلاء راجع إلى تأصيل عقدي عندهم، وذلك لا يعدو أن يكون واحدا من اثنين: الأول إنكار ما زاد على القرآن، يعني ما جاء في السنة مجيء منفردا عن القرآن فإنه مردود عند هؤلاء كما عليه الخوارج وكما عليه القرآنيون المعاصرون. وقد علمت أنه ما جاء التصريح بالحوض في كتاب الله جل وعلا، وإنما كان دليله من السنة، وهؤلاء لا يقبلون من فردت به السنة، فردهم مبني على هذا. أو وهو التأصيل الثاني تحكيم العقل في النصوص، تحكيم العقل في النصوص، وهؤلاء ليس عندهم من سبب يدعوهم إلى هذا الإنكار سوى الاستبعاد العقلي المحض، كأنهم رأوا أن الذي جاء في أحاديث الحوض من صفات وآثار رأوا أن هذا يتنافى والعقل، فردوا هذه الأحاديث الكثيرة بكل برود. وقد قرأت مقالة لأحدهم نشرت في بعض الصحف قبل سنوات، تهجموا فيها على أحاديث الحوض، ويتكلموا عن هذه الأحاديث بكلام في غاية السقوط، ويزعموا أن هذه الأحاديث لا تدخل العقل البتة. يا لله العجب، يتحدث عن شيء غيبي يتعلق بحياة أخرى بمنطلق عقلي بحت، مع أنه ليس فيه شيء مما يخالف العقل ولو بنوع من التوهم أصلا. أذكر أن مما قال كيف يكون ذلك في عرصات القيامة، والأدلة تدل على أن هذا المقام مقام ضنك وشدة. سبحان الله، من أين علمت أن هذا مقام ضنك وشدة؟ أليس بالنصوص؟ وهذه نصوص دلت على أن الله عز وجل يختص من يختص من عباده بهذا الفضل. هل أنت تحجر على الله جل وعلا؟ فالله سبحانه وتعالى من رحمته جعل هذا الفضل وهذا النعيم وهذا الإكرام في هذا الموقف العظيم، ورحمة الله جل وعلا سبقت غضبه. فهل أنت تتحكم في أفعال الله؟ هل أنت تحجر على الله سبحانه وتعالى في فعله؟ يا لله العجب، ما هذه الجرأة، ما هذه القسوة في القلوب بأن يتناول الإنسان أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذه المنطلقات الفاسدة الكاسدة؟ ما أقول، ربما لا ترى من بعض هؤلاء من يجرؤ هذه الجرأة السخيفة على كلام بعض الساسة أو بعض المثقفين الكبار أو الفلاسفة المشهورين، لكن عنده من الجرأة والصفاقة ما يجعله ينتهك حرمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبالي لأن يضرب عرض الحائط بما مضت عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم من لدن الصحابة إلى اليوم، لا يبالي بشيء، هذا الكلام لا يدخل عقلي. وينشر هذا، ولا نزال نسمع يا إخوتاه من هذه الجرأة شيئا كثيرا، والله المستعان. وعلى كل حال، هؤلاء المنكرون انقسموا إلى فريقين، منهم من ينكر إنكارا واضحا صريحا ويرد الأحاديث ردا صريحا، ومنهم من يسلك معها مسلك التأويل، مع أنه لا مجال لحملها على خلاف ظاهرها البتة، ولا يفعل هذا إلا من كان غارقا في بحر هواه الذي يتأول هذه الأحاديث الواضحة الصريحة على غير ما يدل عليه ظاهرها، هذا لا شك أنه غارق في بحر هواه، نسأل الله السلامة والعافية. المسألة الأخيرة، المشروع لنا في شأن الحوض، هذه مسألة 11 والأخيرة معنا في هذا الدرس. الذي علينا في هذا المقام أو يشرع لنا في هذا المقام 4 أمور. أولا، التصديق والإيقان بكل ما جاء في هذه الأدلة من هذه الحقائق الغيبية. الحوض حق ثابت، وما جاء في صفاته وآثار شربه وما يكون من طرد وإبعاد عنه إلى غير ذلك، كل هذا من صميم الإيمان ومن حقيقة تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام من يجب علينا التصديق بأخباره، هذا كلام محمد صلى الله عليه وسلم، من شهد له بالرسالة فواجب عليه أن يصدقه فيما أخبر به. إذن هذا هو الأمر الأول، وهو من الإيمان بالغيب. ثانيا، سؤال الله عز وجل وروده، وأن نكون ممن يسقى منه كما درج على هذا السلف، ومر بنا أثر أنس رضي الله عنه في ذلك. ثالثا، بغض من يكذب به بل والدعاء عليه كما فعل أبو برزة رضي الله عنه، من كذب به فلا سقاه الله منه. كذلك الرد على من حرف وعبث وتأول أحاديث الحوض نصرة لدين الله عز وجل وذبا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع، أن نسعى في الجد والاجتهاد بطاعة الله عز وجل، فإن هذا من أسباب نيل هذا الفضل، وأن نكون من رواد هذا الحوض وممن يسقى منه تلك الشربة التي لا ظمأ بعدها، نسأل الله من فضله. وأن نحذر من الأسباب التي تحول بيننا وبين الوصول إلى ذاك المقام، وأول ذلك وأعظمه وأشنعه الردة، نعوذ بالله من الردة، فالإنسان أن يخاف منها وأن يحذرها وأن يعرف مداخلها وأسبابها لأجل أن يكون منها على حذر، فالمجهول لا يخاف، إنما ما يعلم يخاف، بقدر علمك بهذا المخوف يعظم خوفك. كذلك الإحداث في دين الله عز وجل، التمسك بالسنة والحرص عليها، فإن هذا حوض منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلما كنت أقرب إلى السنة كنت أقرب إلى أن تسقى من حوضه عليه الصلاة والسلام. وباحسن ما قال ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم اجتماع الجيوش الإسلامية، فله صلى الله عليه وسلم حوضان عظيمان، حوض في الدنيا وسنته، وحوض في الآخرة، فمن شرب من حوضه في الدنيا شرب من حوضه في الآخرة، فشارب ومحروم ومقل ومكثر. هذا الذي هو مسكين في عطش وذو كبد حر من السنة في هذه الدنيا لا يعرفها ولا يتتبعها ولا يتعلمها ولا يجاهد نفسه على تطبيقها، هذا قد اتخذ سببا يبعده عن هذا الحوض، حينما يدعو السنة ويستعيض عنها غيرها من محدثات وعادات وبدع ما أنزل الله بها من سلطان، تريد أن تكون ممن يسقى من حوض محمد صلى الله عليه وسلم، فالزم سنة محمد صلى الله عليه وسلم واحذر مما يعارض هذه السنة من محدثات وبدع. وأخيرا أن تحذر من المعاصي والذنوب لا سيما مما جاء النص على أنه من أسباب البعد والطرد عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله جل وعلا أن يسقيني وإياكم من هذا الحوض، وأن يغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها ظاهرها وخفيها، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم.